أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلك تقدير العزيز العليم إن الله يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم فمستقر ومستقر قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها mm-mm. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

لا تدركه الأبصار ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو لا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليا وما أنا عليكم بحفيظ ذلكم خالق كل شيء فاعبدوه. قد جاء صدق الله العظيم.